الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، قد سبق أن تحدثنا مع حضراتكم عن حرية الرأي والتعبير، وهذا هو اللقاء الثاني حول هذا الأمر. تحدثنا عن حرية الرأي والتعبير وبينا أن الإسلام هيئ المجتمع الإسلامي كي يمارس هذا الحق بأمور، بينا منها نهي الإسلام عن الاستبداد، ثانيا الأمر بتبليغ الدعوة إلى الله بإخلاص وحرية، هذين الأمرين تحدثنا عنهما تفصيلا، ونبين إن شاء الله في هذا اللقاء بتوفيق الله عز وجل بقية هذه الأمور، ألا وهي الثالث منها إقرار الإسلام لمبدأ الشورى. إقرار الإسلام لمبدأ الشورى، وإحنا عندنا سورة في القرآن الكريم اسمها سورة الشورى، ولا يستطيع أحد أن يتشاور في الأمر مع أحد إلا إذا كان له حرية في الرأي والتعبير. لقد أصبحت حرية الرأي في عصرنا الحاضر مطلبا نادت به الحضارات الحديثة بعد أن بلغت الإنسانية رشدها، مع أن الإسلام قد منحها هذا الحق منذ أكثر من 14 قرنا من الزمان. ولهذا نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على هذا الحق، ففي أواخر النصف الأول من القرن العشرين جاء في المادة 19، المادة 19 من هذا الإعلان، قال لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، ويتضمن هذا الحق حرية اعتناق الآراء بمأمن من التدخل، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقينها وإذاعتها، وحرية التماس المعلومات والأفكار وتلقينها وإذاعتها بمختلف الوسائل دون تقييد بحدود الدولة. هذا ما قررته المادة 19 في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. فسبحان الله، الإسلام سبق هذا الأمر في أكثر من 14 قرنا، أكثر من 14 قرنا. ركز معايا يا عم الحاج، طب ركز معايا. لكن الإسلام جعل حرية إبداء الرأي حقا لكل إنسان، ولكن بضوابطه. مش معنى أن أنت عايز تعبر عن رأيك تقوم تفعل أمور وتقول أنا حر، لا، أنت حر ما لم تضر. حدود حريتك تنتهي عند بداية حدود حريتي. الإسلام جعل حرية إبداء الرأي حقا لكل إنسان بضوابطه التي شرعها، بحيث تجعله بناء كاملا يقوم على البناء وليس الهدم، فيكون الرأي بناء وليس هداما، هدفه وغايته مصلحة الفرد والمجتمع، يدعو إلى الحق ويدعو إلى الفضيلة، ويقوم على الحجة ويقوم على البرهان، ويراعي حقوق الآخرين ومشاعرهم. ولذلك أقر الإسلام مبدأ الشورى ليأخذ به أولو الأمر في كل ما يهم الأمة في مجالات الحياة المختلفة، سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو عسكرية أو أي شيء تخص حياة المجتمع. فعلى الوالي، على الحاكم، على أمير المؤمنين، على رئيس الجمهورية أن يتشاور مع شعبه عند اتخاذ قرار يطبق على شعبه. مفهوم الشورى والديمقراطية أمر لا بد أن نفهمه، لأن كثيرا من الناس يقول الشورى هي الديمقراطية. لا، هناك فرق بين الشورى والديمقراطية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مفهوم الشورى والديمقراطية: الإسلام له طابعه الخاص بأحكامه الخاصة في كل ناحية من نواحي النشاط الإنساني، سواء كانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أو غيرها. فإننا نجد بعض المتحمسين للدفاع عن الإسلام إذا وجدوا نظاما مستحسنا من أنظمة البشر في عصر من العصور لا يكتفون بمقارنته بالفكر الإسلامي باستخلاص أوجه الشبه، ولكنهم يذهبون إلى أبعد من ذلك ويصفون الفكر الإسلامي به. فنجد البعض مثلا في الناحية الاقتصادية يقول إن الإسلام نظام اشتراكي، وهذا خطأ، الإسلام ليس نظام اشتراكي. عندما كانت الاشتراكية تستهوي الكثير من شعوب الأرض، والبعض يقول إن الإسلام نظام رأسمالي عندما سيطر هذا النظام في كثير من الدول، وهذا خطأ، فالإسلام ليس نظام رأسمالي. ونجد البعض الآخر في الناحية السياسية يقول إن الإسلام نظام ديمقراطي، وهذا خطأ، فإن الإسلام ليس نظاما ديمقراطيا، لأن الديمقراطية سمة للحكم السياسي المستحسن. والحضارة الغربية المعاصرة قد اختارت الديمقراطية ونظام الحكم فيها على المبدأ الديمقراطي، أن حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب. ده معنى الديمقراطية. يعني إيه؟ يعني مثلا معنى الديمقراطية ببساطة، عشان أقول لك إن الإسلام ليس ديمقراطية، في فرق بين الشورى وبين الديمقراطية. الديمقراطية إن مثلا المجتمع أحب مثلا إيه؟ الزنا. الزنا نفسهم يزنوا، فيعملوا انتخابات وجمع أصوات على الموافقة على الزنا أو الرفض. فلو جمعوا أصوات أكتر من الشعب على الموافقة بإباحة قانون للزنا أو بتشريع قانون لإباحة الزنا، يطبق قانون لإباحة الزنا، لأن الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب، الأغلبية. فأي قضية بقى يوم يسألوا الشعب، لو طلع فيها أغلبية تطبق، إنما لا ينظرون فيها لا الأخلاق ولا العادات ولا التقاليد ولا الدين ولا أي حاجة. يبقى في فرق بين الشورى والديمقراطية ولا لا؟ ومن الخطأ أننا نصف الإسلام بالإيه؟ بالديمقراطية، لأن إحنا ليس عندنا حكم الشعب للشعب، ولكن عندنا، يعني هما بيقولوا حكم الشعب للشعب بما يراه الشعب، لا، احنا عندنا بقى حكم الشعب للشعب بما يراه الله. يعني الحاكم بيحكمنا، ما هو الحاكم ده واحد من الشعب، بيحكمنا بس بايه؟ بما يراه الله، او بمعنى بما امر به الله، عشان اكون دقيق في التعبير. وهو ما يعبر عنه في الفكر السياسي المعاصر بأن السيادة للأمة، وهي مصدر السلطات، سواء في ذلك التشريع والتنفيذ والقضاء إلى آخره. هذا هو ما ينطبق في النظام الإيه؟ الديمقراطي. وكان على هؤلاء جميعا أن يفهموا الإسلام في حقيقته وفي جوهره وفي هدفه وفي غايته، وأن الله هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي يعلم حاجة الناس جميعا ومصالحهم، ولذلك يحكمنا الله ليس أحد سواه. والإسلام دين ودولة ينظم الأمور الدينية والأمور الدنيوية، سواء في ذلك العقيدة أو العبادة أو القانون أو النظم السياسية أو الاقتصادية، فضلا عن قواعد الأخلاق والآداب. وناط بالدولة مسؤولة رعاية الأمور الدينية والأمور الدنيوية على حد سواء. ولذلك أقام الإسلام توازنا بين الجانبين المادي والروحي. يعني إحنا مش زي النصارى، إن النصارى مثلا تبص تلاقيه في الكنيسة جانب الروحي عنده عالي جدا، إن هو إيه دلوقتي بقى مؤمن بقى بيسوع الرب الإله والكلام ده، وأول ما يخرج من الكنيسة تبص تلاقيه يعمل إيه، عايز بقى يعمل ذنب معين يعمله، عايز يعمل كذا يعمل، ما فيش مشكلة. كذلك العلمانيين عاوزين يطبقوا هذا الأمر في بلادنا، يقول لك الدين يبقى جوه المسجد، إنما تخرج بره، يعني مثلا في المسجد تسمع قول الله تبارك وتعالى عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يقول لك ده جوه المسجد، إنما بره حط فلوسك في بنوك ربوية عشان سلامة الاقتصاد في البلاد عادي ما فيش مشكلة. يبقى الدين حاجة والدولة إيه حاجة تانية، إنما الإسلام لا يقول بهذا. الإسلام أقام توازنا بين الجانبين المادي والروحي في حياة الإنسان، وهو ما عبرت عنه الآية الكريمة وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تتبع الفساد ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. كما أن الإسلام جعل الدنيا سبيل الإنسان إلى نعيم الآخرة أو عذابها. وأنت من الدنيا هنا اللي بتزرعه هنا بتحصده هناك، فلو عشت في هذه الدنيا سبيل الظالمين المفسدين الطالحين وليس الصالحين كنت في الآخرة عياذا بالله من أهل النار الذين هم فيها داخلين. ولكن إن استعملت الدنيا وسلكت فيها سبيل الصالحين المصلحين المتقين كنت في الآخرة بالجنان من المتنعمين. فالإسلام جعل الدنيا سبيل الإنسان إلى نعيم الآخرة أو عذابها. قال الله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذا التكامل بين الدين والدنيا اقتضى تحقيق تكامل بين العقل والإيمان، ولذلك أطلق جمهور العلماء للعقل العنان في كافة الأمور باستثناء أمور العقيدة والعبادات والأحكام القطعية في المعاملات وغيرها، بخلاف الفكر الغربي الذي يفصل بين الدين والدولة، إعمالا لقول المسيح عليه السلام ردوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. هم يقولون هذا، لكن احنا عندنا الإسلام بيقول ايه، انتوا وقيصر لله فلا تحكمون ولا تتعاملون إلا بما أمركم به الله. ونتج عن ذلك القول ردوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، نتج عن ذلك اقتصار دور الكنيسة على الهداية الروحية والأخلاقية وشؤون العبادة والعقيدة، وابتعدت عن تنظيم الأمور الدنيوية وتركتها للدولة تتصرف فيها كيفما شاءت. ونجم عن ذلك أيضا إعلاء شأن العقل البشري في كل الأمور الدنيوية وترك أمور الدين لدخيلة النفوس تحت رعاية الكنيسة وحدها دون تدخل من الدولة. وهذا الفكر هو ما يوصف بالعلمانية، فصل الدين عن الدولة، هذا هو ما يسمى بالفكر العلماني. هذا الفكر هو ما يوصف بالعلمانية، ولذلك توصف الحضارة الغربية بأنها حضارة علمانية. ولقد تطرف الفكر العلماني ونادى بمحاربة الدين، ووصفه بأنه أفيون الشعوب، وهذه هي الفكرة الشيوعية، أن الدين أفيون الشعوب، يعني الدين بيغيب الناس، بيخليها بعيدة عن الواقع المعاصر. كلام ده يقولوه في دينهم ماشي، لأن ديننا دين الإسلام يحكم العقائد والمعاملات والعبادات، ويحكم السياسة، ويحكم الفرد في المجتمع، ويحكم الاقتصاد. الدين الإسلامي شامل للدنيا وللآخرة. أما الأديان الأخرى فكانت تنصب فقط داخل دور العبادة، وأما خارج دور العبادة واختلاط الدين بالدولة فهذا أمر عندهم مرفوض. فقالت الشيوعية أن الدين أفيون الشعوب، يعني يغيب العقول. بالضبط صح. لو ما كانش الدين الإسلامي له علاقة بالدين والدنيا والآخرة ما كانش الصحابة هم اللي فتحوا بلدان العالم واتسعت رقعة الدولة الإسلامية، كانوا فضلوا يصلوا ويصوموا في الجامع وخلاص. وقد ترتب على اختلاف الأصول الحضارية اختلاف الغايات والأهداف، واختلاف الوسائل والأدوات القانونية والاقتصادية والسياسية لتحقيقها. فالحضارة الغربية غايتها نفعية محضة، ففصلت بين القانون والدين والأخلاق لأنها مهل إيه؟ المنفعة. أما الحضارة الإسلامية فغايتها مثالية، فجمعت بينهما في كيان واحد، جمعت بين الناحية الأخلاقية والدين والقانون. ولذلك وجب علينا أن نعلم مفهوم الشورى في الإسلام ومقارنتها بالديمقراطية التي تقوم عليها نظم الحكم في الحضارة الغربية، وبيان مدى التعايش بين الشورى والديمقراطية في ظل العولمة رغم اختلاف الأسس التي تقوم عليها الحضارتان الإسلامية والغربية. مفهوم الديمقراطية، من المعلوم أن نظام الحكم في أي مجتمع وفي أي عصر لا يكتب له النجاح إلا إذا استهدف تحقيق أمرين: الأول تمكين الفرد من المشاركة في القرارات المصيرية التي تهمه وتهم المجتمع كله. إذا قدر الفرد في المجتمع إن هو يخرج برأي يكون ينفع هذا الفرد في مصيره ومصير المجتمع، والثانية حصول الفرد على نصيب عادل من ثروة بلاده. ياخذ نصيبه من ايه؟ من ثروة بلاد. مش نبقى احنا محرومين من الغاز والغاز بيصدر لإسرائيل مثلا يعني. اي نظام يكون ناجح اذا حقق الامرين دول لايه؟ للأفراد في المجتمع. وقد اختلفت نظم الحكم في كيفية تحقيق هذين الهدفين. فالحضارة الغربية المعاصرة اختارت الديمقراطية كوسيلة لتحقيق الهدفين، يعني حكم الشعب بالشعب وللشعب، وهو ما يعبر عنه بأن السيادة للأمة وهي مصدر السلطات، ويمارس الشعب سيادته عن طريق نواب ينتخبهم ويكونون هم المنتخبين باسم الشعب، ويكونون وينشئون ما يسمى بالبرلمان، ويتفرع عن هذا المبدأ الديمقراطي مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. إن القانون يبقى هو إيه؟ السائد، وهو أساس الحكم، بحيث تخضع الدولة في سائر تصرفاتها للقانون. طب والقانون ده مين اللي هيعمله؟ الأعضاء بتوع المجلس دوت، بتوع البرلمان. طب والناس دي مين اللي جابهم واختارهم؟ الشعب. يبقى الناس دول اللي في المجلس أو في البرلمان لما يطلعوا بقرار يبقى كأنهم طلعوا بقرار بتاع مين؟ الشعب. القرار ده يبقى اسمه إيه؟ قانون. القانون ده مين اللي يعمل بيه؟ الدولة كلها. ويكون للقضاء استقلاله وحصانته، الأمر الذي يؤدي إلى صون الحقوق والحريات العامة. وضمانا لإعمال المبدأ الديمقراطي يقوم نظام الحكم في الديمقراطية الغربية على مبدأ تعدد الأحزاب السياسية سواء بصورة مطلقة أم بصورة مقيدة، فأكثرها يطلق حرية تكوين الأحزاب سواء نادت بمبادئ وبرامج تتفق مع الدستور أم تخالف الدستور، وبعض البلاد الغربية يقيد حرية الأحزاب فيما تدعو إليه من مبادئ، وبجانب التعددية الحزبية وضع آليات وأدوات قانونية تسمح بتداول السلطة بين الأحزاب في سهولة ويسر تبعا لما تسفر عنه الانتخابات. فالشعب في ظل النظام الديمقراطي له السيادة الكاملة، فبرأيه توضع القوانين وتغير القوانين، فكل قانون يرفضه عقل الشعب فباستطاعته إلغاؤه وسن قانون جديد يتلاقى مع أهدافه ومع أمانيه. ده بالنسبة للديمقراطية. تعال بقى نشوف مفهوم الشورى عشان نقارن ما بين الديمقراطية والشورى عشان تفهم الفارق بين الإسلام وبين القوانين الوضعية والغربية. مفهوم الشورى: وضع الإسلام مبادئ عامة لنظام الحكم من أهمها مبدأ الشورى، ولم يحدد الإسلام طريقة معينة للشورى لا يصح سواها، وإنما ترك ذلك للمسلمين أنفسهم يختارون ما يتناسب مع ظروفهم ومع عصرهم. والإسلام لأنه الدين الخاتم لم يترك أي سلوك من سلوك الإنسان إلا وبين الحكم الشرعي فيه، ولكن لأن الوقائع والقضايا والأحداث غير محدودة فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية تبين الحكم بالتفصيل في الأمور التي لا تتغير فيها وجوه المصلحة من عصر إلى عصر. زي إيه مثلا؟ أديك مثال. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا تقسيم التركات. تقسيم التركة الإسلام القرار فيها، قال الإسلام حكمه فيها، مضبوط؟ ولا احنا اللي بنقسم التركة بمزاجنا بنعمل قانون كده يقسم التركة؟ لا، إنما تقسيمها جاء من خلال الإيه؟ الإسلام. والعقوبات أيضا جاءت من خلال الإسلام: الزاني المحصن يرجم، الزاني غير المحصن يجلد، الذي يرمي المحصنات المؤمنات الغافلات اللي يتكلم في عرض حد يجلد، اللي شارب الخمر يجلد، السارق تقطع يده، وهكذا. يعني في ايه؟ عقوبات. وحقوق الزوج والزوجة بينها الإسلام، وواجبات كل منهما، ونظام الوصية بينها الإسلام إلى آخره. كل ذلك لم يتركه الله عز وجل لاجتهادات البشر، بل بينه الإسلام وفصله. أما الأمور التي تتغير فيها وجوه المصلحة في التفاصيل من عصر إلى عصر فإننا نجد الإسلام يبين فيها الأصل العام والقواعد العامة التي تنظم حياة الإنسان وأنشطته في الاقتصاد وفي معاملات الناس وفي السياسة وفي الحكم وفي العلم وفي الفكر وفي سائر مناحي الإنسان وحركته في المجتمع البشري، تؤصل للشريعة في هذه المجالات قواعد عامة، قوانين عامة، وانت تاخد من هذه القوانين العامة في موضوع الشورى بحيث تطبقها على ما يناسب الأفراد في كل زمان وفي كل عصر وفي كل مكان، فينظم ويؤصل قواعد في هذه المجالات قواعد عامة تقصد إلى تحقيق مصالحهم الدنيوية والأخروية، وتترك للناس لتحقيق ذلك حرية اختيار الصورة الملائمة والمناسبة لهم، ويتجلى ذلك مثلا في إيجاب الإسلام أن تتحقق العدالة بين الناس. فالدولة الإسلامية تتركز على قواعد وترتكز عليها، إحداها العدل. ولكن كيف يتحقق العدل؟ كيف؟ لم يحدد الإسلام للناس شكلا معينا، صح ولا لا؟ بل أوجب على المسلمين أن يقيموا القضاء بينهم على أي صورة كان ذلك القضاء، محكمة وقاضي ومستشارين ومحامي وما مش مشكلة، المهم أن في النهاية نوصل لإيه؟ للعدل. ما دام الغرض المنشود قد تحقق وهو تحقيق العدل بين الناس، فالقرآن والسنة يبينان وجوب أن تشمل العدالة كل أنحاء الدولة الإسلامية حتى في التعامل مع الأعداء. لكن هل يكون تحقيق العدل عن طريق تخصيص قضاة للقضايا الجنائية وآخرين للمسائل المدنية وآخرين للأحوال الشخصية إلى آخره وآخرين للمحاكم العسكرية مثلا يعني، أم يكون ذلك بغير هذا التخصيص؟ يعني يبقى قاضي واحد؟ الجواب: ذلك متروك إلى الدولة، تختار فيه ما تراه مناسبا لها ما دام أمر الشارع في النهاية متحققا، ألا وهو توفير العدل وتحقيقه، وهو العدل بين أفراد البشر مسلمين وغير مسلمين، بشرط أن يكون الإطار العام الذي يضم هذا النظام إسلاميا حقيقيا خاضعا للقواعد والأصول العامة التي قررتها شريعة الإسلام، لا تشوبه شائبة في صفاته وسمو غرضه. والشورى مبدأ أوجبه الله في القرآن، قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. رغم أنه النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي من السماء، إلا أنه صلى الله عليه وسلم رغم ذلك جاءه الأمر من رب الأرض والسماء بأن يشاور الناس في الأمر. ونزلت هذه الآية في امتداح خصال الأنصار، وأكدت السنة القولية والفعلية هذا المبدأ الإسلامي. من ذلك حديث قول النبي: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم. استعينوا على أموركم بالمشاورة، هذا حديث آخر. وغيره: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. وأحداث التاريخ تقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان كثيرا مشورة، وجرى الخلفاء الراشدون على ذات المنهج في المشاورة، وهذا ما سنفصله في اللقاء القادم مع كيفية حدوث الشورى إن شاء الله تبارك وتعالى. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.